بسوا او بسوا انفسهم في ابدانهم واصبحوا مشغولين بالدنيا، اما بلقمة العيش على مستوى البدن، واما بالطرف الاكال ايضا على مستوى البدن. فصار المسؤول في الشوارع لا يعبؤون ولا ينشغلون وهم نائمون، والله لم يدع هذا الامر كما هو، بل سيسلط الله علينا اكثر واكثر واكثر واكثر، وسيسلط علينا ذلا اكثر واكثر، حتى نرجع الى دينه، وحتى نراجع دينه عز وجل، وحتى نعرف الطريق، انه ما من طريق الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بتحرير العقائد بعامة، وبعقيدة الولاء البراء بخاصة، ومعرفة انه كيف يصح اسلامك وليس بقلبك ذكر للقدس وللمسجد الاقصى، وليس بقلبك اهتمام بهذه القضية وانها لا تعنيك، وانك تنشغل بقضاء الاوقات امام الشاشات التلفازية الملعونة من التش ومن غيرها من الداخل والخارج، ومع ذلك تريد من خطيب الجمعة ان يحل لك المشكلة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ومن ثم فان كان ثمة تعليق نجعله في اخر خطبة ان شاء الله، لانها طبعا فعلا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن بالقدر المناسب، بالقدر المناسب. القدس لابد ان تكون معروف، ولابد ان تكون في القلوب، بل ان تكون في سويداء القلوب لابد، والا ننساها ابدا حتى تعود. ان هذا البطل الاملاك نور الدين محمود عليه رحمة الله الواسع كان يستحي من الله ان يضحك او يتبسم، ان يراه الله ضاحكا او متبسما، والقدس رفعت عليها الصلبان، وصنع المنبر الذي حرقه اليهود اخيرا بعد سنة 69 بعد سقوط الاقصى اخيرا، صنع المنبر ليكون هدفا للمسلمين، وظل يحارب ويحارب وينشئ الدرس الكامل ويعود الى السنة ويقمع البدعة ويحرر العقيدة ويجاهد ويحارب ولا يضحك ولا ينام الا بالقدر الضروري، ويعد العدة دائما. كان يركب الخيل ويلعب عليها نوع من انواع الكرة لكي يزين يضرب الخيل على الكر والفر، ولكي يتدرب هو على ضبط يده بضربات السيوف وبتلقي الضربات. كان يدرب نفسه والسند على هذا، يستعد دائما للمعركة. وجاء بعده صلاح الدين الذي ولد بعد 40 سنة من سقوط الاقصى في يد الصليبيين، ولد بعد 40 سنة، والله عز وجل نظره 50 أخرى بعد، يعني انظر، يعني ولد بعد 40 سنة، وعاش سعد الأمي 50 سنة الى ان حرر البيت الاقصى بالطريقة المحمدية بمنهاج السنة النبوية. كيف الناس تتحرر عقائدهم، يعرفون دينهم، يعرفون حجم القضية، يعرفون طبيعة عدوهم من اليهود، ما تاريخ اليهود، هل هم يوفون بالعهود ام هم الذين ينقضون الميثاق، ما وصفهم في الكتاب، ما وصفهم في السنة، ما الذي تغير عليه، ما الجديد بالنسبة لهم، لانك سماع للكذب اكاد للسحت، عساني الله واياك من هذا. القوم الان يعني اذا كان اليهود سماعين للكذب اكالين للسحت، يعني قلوبهم وارواحهم تبتدي على الكذب وعلى التضليل والمكر والخداع والغش والخيانة، فان ابدانهم تبتدي على السحت. صار كثير من المسلمين ايضا اليوم يسمعون الكذب في الشاشات التلفازية، وآتت الاخبار رواتها يصدقون اي خبر، اي خبر صدر من داعرة او من داعر، من كافر او من فاسق، او حتى المسلم يعلم شيئا، ويأخذون الاخبار هكذا ويرددونها ويشترونها، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا شيء بشع جدا ان تنتظر ان تحارب مشكلة القدس المسجد الاقصى في خطة الجمعة. بل اين انت من عقيدة الاسلام؟ اين انت من هذه القضية؟ والمفروض ان تنذر حياتك لكي تتحرر مقدسات المسلمين، وان تدعو الله رب العالمين ان يمن عليك بإغراق ذلك فداء لبيت الله، فداء للمسجد الاقصى، وان تنال الشهادة. وعليك ان تدرس الفرق بين الموت على الفرش وبين الموت استشهادا في سبيل الله، ان الفرق واسع والبون هائل بين الامرين، فالله المستعان. فلنعد الى سياقنا في سورة عنكبوت.

ثم جاءت اللحظة الثانية بلسان آخر على الصبر وعلى التوكل وعلى المجاهدة وعلى تحمل الأذى وعلى طول النفس وعلى الصدق والإخلاص للإمام الخليل عليه السلام وإبراهيم إذ قال لقومه وأطلنا النفس بقصة إبراهيم ولا نريد أن نطيل النفس بقصة لوط لأن نريد كما في إبراهيم يكفي عن الآخرين. فإذا المثال من إبراهيم الصلح والمثل في نوح أيضا الصلح والمثل في لوط يتضح أيضا. ما الجديد في قصة لوط عليه السلام؟ ما الجديد هنا عن عن قصة إبراهيم وعن قصة نوح؟ هذا الأمثلة في القرآن العظيم. الجديد نوع الفاحشة. نوع الفاحشة. أشد وأقبح وأقبح فاحشة في العالمين. بعد الشرك والكفر. أقبح فاحشة. وأقبح منكر. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. لو كانوا قوم سوء فاسقين. وهنا في سورة العنكبوت رب انصرني على القوم المفسدين ان اهلها كانوا ظالمين بل انتم قوم مسرفون بل انتم قوم تجهلون كل ذلك يتعلق اي شيء بهذه الفاحشة. فالجديد هنا التعرض لرجل كريم حليم رسول كريم على الله عز وجل لوط عليه السلام ويعيش بين هؤلاء ابتلاه الله بهؤلاء الناس وابتلى الناس منهم فابتلاه بهؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ اكبر فعله واكثر فعله فعلها قوم في العالمين بعد الكفر والشرك في هذه الخصله فماذا يفعل لوط مع هؤلاء الناس؟ لقد ظل يشاهد ويصابر ويصبر على الفتن وعلى البلاء ويتوكل على الله عز وجل ولم يؤمن له احد ولا رجل واحد ولا واحد. ابراهيم في موقع من المواقع في غزوة من الغزوات في جهاد من الجهادات امن له لوط انما لوط لم يؤمن له احد الا ابنته فابنتا لوط هما اللتان امنتا بلوط عليه السلام كما ذكرت ذلك سورة الذاريات فما وجدنا غير بيت من المسلمين. لا اله الا الله. يعني تخيل بيت من المسلمين. الا من المؤمنون فيها لوط عليه السلام وابنتاه. انما بيت من المسلمين نعم لان فيها امرأته كانت كافرة. كانت من الغابرين. قدرناها من الغابرين. فامرأته كانت خائنة. لم تكن خائنة خيانة الزنا. واي زنا حتى يعني لاصحاب العقول يتوقع من قوم لوط الذين هجروا النساء تقريبا ونكحوا الرجال. فيعني لا رغبة لهم في المرأة كيف تكون بغية امرأة لوط. رب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهي ليست خيانة في الزنا ليست خيانة تغيث وإنما هي خيانة ما يتعلق بالإيمان والكفر أنها لم تقف مع زوجها لوط عليه السلام وإنما كانت شوكة في ظهره وكانت تخبر قومها بسره كما أخبرت بأضيافه. إذا حاشا لله أن يجعل امرأة بغيا تحت نبي من أنبيائه حاشا لله أن يقدر لنطفة نبي من الأنبياء أن تستقر في رحم امرأة من البغايا الزانيات حاشا لله عز وجل. فلئن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم. هل اتهام لله رب العالمين أن تتهم الله عز وجل أن تسيء الظن به لأنه يقدر لك أو امرأة زانية فتكون تحت نبي؟ فهذه الخيانة إنما هي خيانة في الإيمان والكفر خيانة في أنها كانت تخبر قومه عنه وتدل على أضيافه وما شابه فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلوط عليه السلام آمن هو وآمنت ابنتاه

بإعطاء الدماء والأموال لله عز وجل نعمة اتصال بالله، إن لم نشكر ذلك أهو. ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إن ربكم ليس غائبا عن الأحداث، إن ربكم ليس غافلا عما يحدث في الوقت الأقصى في القديم والحديث، ولكنها سنن ربانية. فإن لم نعد إلى ديننا، وإن لم نراجع ديننا، وإن لم نعد إلى هدي رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فتعلمون السنة الربانية. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروها شيئا. سبحان الله العظيم، إن الله على كل شيء قدير. قيل ربنا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلسنة استفهام قائمة، إن لم نرجع إلى دين الله بالطريقة المحمدية، بدراسة التوحيد، بتحرير العقائد، بفهم الدين على أصوله، بإنفاق الأوقات ليلا ونهارا في سماع الأشرطة، في دراسة الكتب، بإنفاق الأموال في طلب العلم، لمعرفة الحقائق، مش ننتظر رأس لغاية لما تظهر بعض الأحداث وينكشف بعض المستور لكي نبدأ إيه؟ هو في إيه؟ أنت نايم نوم كامل، تب إلى الله وأثق قبل أن تنالك غضبة هائلة من الله عز وجل. فطبعا الآية دي قبلها إيه؟ كذاب آل فرعون، وبعدها كذاب آل فرعون. واضح تمام الوضوح طبعا ما يجوز أن نقول نعمة ربانية كانت بين أيدينا. القدس وسقطت القدس في أثناء القردة والخنازير، سقطت بالتخطيط الرحيق الذي بينته قبل ذلك في عدة أشرطة عند تعرضنا لأحداث خصوبة، سقطت بهذا المسح. ويريدون القضاء على المسجد الأقصى على هذا البنيان. لن تنتهي قصة المسجد الأقصى إلى يوم الدين، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلون اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا وراء اليهودي فتعال فاقتله. لابد إلا شجر الغاقة سيماه شجر اليهود. فالنزاع لن يتوقف. يعني سقط الأقصى من 67 سنة، يعني 40 سنة، لن يتم 40 سنة. طب هو سقط بيد الصليبيين قرابة 90 سنة ورفعت عليه الصلبان، ولكن الموحدين عادوا إلى دينهم لأنهم يعرفون قدر المسجد الأقصى، ويعني يعرفون الفريضة، ويعرفون أنه وقف إسلامي من يوم أنشأه آدم عليه السلام، وشدده إبراهيم، وشدده سليمان أيضا، وشدده داود. كل هذا وهو تيار واحد، طريق واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فنعمة كبرى. فهذه النعمة نحن الآن في عقوبة لما تلبنا هذه النعمة، لكن الموحدين يستطيعون أن يحولوا سلب هذه النعمة إلى نعمة أكبر بفضل الله. كيف؟ أن يتخذوا فرصة للجهاد وللمنافحة عن هذا الغيب، وطلب الاستشهاد هناك، والوقوف ضد اليهود، وإعلان العالم بأن لمحمد جنودا لا يموتون إلا عليك الله الأرض ومن عليها، ويقضون هذا المسجد بدمائهم وبأموالهم. اللهم سدد رمي إخواننا الأبطال في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعينهم ولا تعن عليهم، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. ورسل إفقار لقومي إنكم لتأتون الفاحشة الفاحشة بهذا المعنى. ما سبق أكد ذلك فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لو أننا خلتنا عمل قوم لوط لعنا، لكن لا نصل إلى نفس قوم لوط اللعنة. لقد أخذهم الله أخذة لم يأخذ بها قوما غيرهم. أشد الأخذ كان أخذ قوم لوط. ليه؟ برغم أن القرآن لم يركز في دعوتهم إلى التوحيد والخروج من الشرك، وإنما ركز على هذه الفاحشة. ننساء تماما، ملوش بشر، ملوش نكاح، ملوش تحصيل للنساء، ملوش صالحين، لا يوجد كذا لا يوجد كذا. الأهداف التي بيناها، وأي رجل يأتي الرجل، أي طموح بعد ذلك وأي رجولة بعد ذلك. فالله المستعان. فما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني أنتم اخترعتم هذه اللعبة فعقوبتهم أشد. كيف عاقبهم الله عز وجل؟ يأتي ذلك بالآيات تباعا، واختصارها أن الله أهلكهم وارسل جبريل فاقتلع القرى من جذورها بطرف جناحه ورفعها الى السماء، ثم قال لها فجعل عاليها سافلها. وهذا يكفي الرعب والإلاك والتدمير، لكن الله تعالى ارسل عليهم حاصلا، لكل رجل ارسل حجرا عليه اسم هذا الرجل، لكل رجل حجر باسمه على ام راسه ليقتله. وكان فيه الفزع، وكان فيه ما حدث في ان قلعت بيوت من جذورها والقى بها مقلوبه والمؤتفكه اهوى، ثم ارسل الحاصر، ثم الصيحه ايضا، ثم خسف بهم الارض، خسف بهم الارض، فلا اله الا الله. فمكانهم الان بحر منقلع ذات امواج رفيده وذات ملح اجاج ولها نسم عجيب، وهي نار تأجج وحر يتوهج، كما يقول ابن كثير في التعبير لو قال البحر الميت هكذا. هذا البحر الميت ماؤه مالحة رفيدة وتدل على معنى من أخذ به هذه البحر لآثار قوم لوط تدل عمليه وغيرها وغيرها. ومع ذلك لقد آتاني رجل من الطيبين بزجاجة من الماء فيها بعض الماء، يقول هذه بركة. أقولها من أين؟ وكان في إسرائيل. أقولها من أين؟ يقول من البحر الميت، فدي بركة من البحر الميت. أنا أكون أعرف أن البحر الميت هو المكان قرى لوط. فلا إله إلا الله. إن سألت أستاذنا في التاريخ الدكتور جمال فأخبرنا وأن ذلك ذكرات كثير، البحر الميت ده البحر اللي موجودة مكان قوم لوط، ده المية دي بركة. قال يأتي الناس من أطراف العالم ليأخذوا شيئا من هذا الماء استشفاء به. فأتى به رجل طيب أعرفه، هو قاضي قوية، فأتى به لكي أستعمله في الاستشفاء. هنا أردت أن تشربه فأخلطه بالماء الكثير كي تخفف من روحته. فلما سألت عرفت، قلت هؤلاء يأتون ليأخذوا البركة من قوم لوط، من تدمير قوم لوط، من آثار قوم لوط. لا إله إلا الله، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فلا تبصرون. فلا إله إلا الله. إذا البحر الميت ده هو ده اللي هو المكان اللي أخذ في قوم لوط، وأخذه أخذا شديدا بعذاب بئيس متنوع يقابل قلبهم للأمور وقلبهم للفطرة ونفسهم للفطرة البشرية وللطبيعة البشرية. فقلب الله ديارهم، ثم قلب رجالهم، ثم خسف بهم الأرض وجعل هذه البحرة فوقهم شاهدا عليهم. فاحشة، أي فاحشة؟ أتأتون الفاحشة؟ طبعا هناك في بلاد الغرب رجال يتزوجون رجالا والقوانين تقف بالتشريعات لهؤلاء، ومع ذلك الله مكن لهم تمكين استدراج وتمكين عقوبة على المسلمين، مكن لهم من أسلحة والقنابل النووية والأسلحة المتطورة وبتأخر المسلمين. كل هذا بموجب السنة الربانية. ولقد ذكرنا منه قبل ذلك الشيء الكثير، ما سبقكم بأن أحد من العالمين ثم أكد فقال أئنكم لتأتون الرجال. أعوذ بالله، وأشوف أنت بعد معاني رائعة كما تريد، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يبحثون عن رجل جليل أو عن رجل غريب يستضعفونه ويقذفونه في أنديتهم، وتأتون في ناديكم المنكر، فإن صح الحديث فتسيوا هذه الجملة، لأنهم يقذفون المارة بالطريق، أو إن لم يصح أو هو لا يدل على الحق، وإنما هو كمثال، وإنما يأتون في نادي المنكر، يعني يفعلون هذه الفعلة الفحشاء الشنعاء وهم ينظر بعضهم إلى بعض ويتغارصون في مجالسهم ولا يستحيون من أي شيء. كيف يستحيون؟ هذه الصفات رآها المسلمون الآن منذ عامين تقريبا في نيويورك في إحدى مظاهرات القوم الذين يفعلون ويعملون عمل قوم لوط. لما خرجوا من مظاهرات عجيبة ورسموا عضوا ذكريا بحجم كبير جدا رفعوها أعلاه ورجلهم يعلق بها قبيله سلسله معلق بها عضو ذكري ايضا من البلاستيك او من المواد الخشبيه وقد صوره على نفسه ولا يستحي من ذلك وتاتون في ناديكم المنكر فرائد رهيبه انكم لتاتون الرجال ومنوصلة كان بتعدوا على الناس المشيط وتقطعون السبيل وإذا اجتمعتم لا تتحيون وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين طبعا في السياقات الأخرى قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لكن في مرحلة قبل هذه المرحلة قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فما له ولم يؤمن له أحد وليس معه قوة قال كما جاء في سورة هود قال هنا الآن رب انصرني على القوم المفسدين والآيات هنا في سورة العنكبوت تركز على أي شيء خلاص هنا انتهى ذكر القصة خلاص حيفتح ذكر الأخذ وذكر العقوبة الربانية ليه؟ ما هو ده بقى الاعتبار محل الشاهد في سورة العنكبوت الصبر والمثابرة على بأواء الفتن والثبات على هذا الصراط المستقيم والتوكل على الله رب العالمين والصبر على الأذى والعاقبة المستقيم ولا بد أن الله يدمر الظالمين يوما من الأيام لا بد أن العاقبة لا تكون تدميرا للظالمين وإن شاء للموحدين شريطة مسافرة المحل هذا رجل واحد لعينه ومعه ابنتان يفعل مع هؤلاء ويؤدي قصة كاملة ويقابل ويصابر ويشاهد ويصبر على الأذى ويتوكل على الله إلى أن جاءت العاقبة وتركز عليها سورة العنكبوت لم تركز سورة العنكبوت في قصة إبراهيم على العاقبة وإنما ركزت على الدعوة وعلى طريقة الخليلية كما بيناها لقد إبراهيم عليه السلام في الدعوة وحصلنا فيها نفس الاجتهاد أما هنا في قصة لوط عليه السلام كما رأيت انتهت القصة والتركيز يبدأ الآن على أخذ القوم شوف كم آية ولما جاءت رسلنا إبراهيم للبشر بإسحاق يعقوب وراء إسحاق يعقوب قالوا إن مهلكوا آل هذه القوم وتعرفون ما الذي قاله إبراهيم إن آباء كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا إذا من قبل عنه هو يريد أنه حبيب أو أخ مريد كلام لك فيما مضى فإن فيها لوطا قال نحن أعلم ما فيه نحن أعلم بأن فيها لوطا وفيها ابنتيه وهما مؤمنتان ونحن نعلم أن امرأته من الغابرين وهي كافرة وأنها ستهلك معه نحن أعلم بالكفار ماذا يفعلون وماذا حالهم وكيف حالهم نحن أعلم ما فيها لن يتجن هو اهله ان امرأته كانت من الغابرين يعني ابشر وابراهيم يشاهدون الذي قوم لوط يا ابراهيم اعرض عن هذا ان قد جاء مربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود الايات طبعا يعني لن نصير لك في التعرض للسياقات الاخرى فيما تعلق بقصه في قوم لوط كما تعلق مع ابراهيم عليه السلام انما التركيز هنا على الانتقام من الظالمه شريطه تماثل الموحد على توحيده وصبره على أذى الأعداء وتوكله على الله عز وجل وأن يراعي الأمر الشرعي وأن يؤمن بالأمر القدري فكيف قدر الله هو يرضى بقدر الله عز وجل لكنه يعمل بشرع الله يؤدي ما عليه ولتكن النتيجة ما تكون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله الآن نذكر بعض الأمور فيما تعلق بالقدس من باب قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله عز وجل جعل القدس بهذه المثابة ولو رجعت إلى سورة المائدة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن إحنا إذ جعل فيكم أنبياء يعني الإسلام نعمة وجعلكم ملوكا وهذه نعمة أن مكن لك وجعلك امرأة وأبناء وخدمة وأموالا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا تقضوا على اثاركم فتنقلبوا خاسرين. يعني ادخلوا الارض المقدسه اللي هي القدس، فلسطين المنطقه دي، المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ادخلوا الارض المقدسه وهي مقدسه وهي مباركه. ولماذا هي مقدسه؟ ولماذا هي مباركه؟ انما هي مقدسه ومباركه لان سنه الله عز وجل جعلت هذا المكان اما ان يقدس فيه الله عز وجل بالتوحيد وتحكيم شرائعه والانبعاث الجهاد من خلاله، واما ان تقدس ارضه بالدماء المستمره على ارضه. فكون الابطال يتقبل الله بعض شهدائهم ويقدم الله لهم شهادة يقدس بها أرواحهم، هذا من نعمة الله على المسلمين ومن نعمة الله على الموحدين. هذا من نعمة الله، والشهادة من أكبر النعم. إن الشهيد لا يشعر بالضرب إلا كقرصة النملة أو كوخزة الإبرة. من اللي بيموت على الفرش فالسكرة الواحدة من سكرات الموت أشد من ضربة ألف سيف مجتمعة. فصل كبير من الله. فالذين ماتوا هناك ومن الله عليهم بالشهاده، اللهم تقبل شهداءهم يا الله. هؤلاء يعني طوبى لهم باذن الله عز وجل. نسال الله ان يتقبلهم بالصالحين الذين يحملون عار الامه ويثبتون للكافرين واخوه القرده والخنازير ان جند محمد لا يموتون، وان اليهود لو فعلوا فعلتهم وهدموا الاقصى فانها ستكون النهايه باذن الله، وان الامه ستقوم قومه واحده على الظلمه في كل موطن في الارض لتسترد المسجد الاقصى باذن الله عز وجل. فالامل قائم شريطه الرجوع الى دين الله. موسى يقول ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. هذه نعمه من الله، مله كبرى من الله ان يكتب الارض المقدسه لبني اسرائيل. فماذا كان قولهم؟ وطبعا نصعم ولا تستطلوا على ادباركم، يعني لا تولوا العدو ادباركم. هذه طريقه الشهاد. ان موسى وقف خطيبا في القوم. من القوم؟ قوم كانوا اذله صاغرين تحت فرعون هنا وتحت هامان وتحت الجبابره في مصر هنا. فالقوم حديث عهد باذلال، حديث عهد بشكر وببخل كما تعرفون قصتهم. فقبل ان يجاهل بهم وقبل ان يدخل بهم البيت الاقصى وقف خطيبا ينبههم الى حقيقة الامور. قال هذه نعمة من الله فحرصوا عليها اكثر من حرصكم على النعم الدنيوية، والله كتبها لكم فلا تهدروا هذه النعمة ولا تفرطوا فيها. واذا لقيتم العدو فلا تولوه ادباركم وكونوا مقدامين مقبلين شجعانا، والله يمن عليكم بالنصر باذن الله. قال يا موسى ان فيها قوم جبارين، فيها قوم جبابرة أقوياء جدا أولو بأس شديد، إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يعني ماذا تريدون أيها الكيل الجبال؟ أن تدخلوا القدس بلا شوكة بلا حرب بلا شهاد؟ ده بعدك، ده بعدك. بالقدس باسمها القدس تقدس بالدماء، ودي من آثار وأحكام الدين القدوس عز وجل. إنه الملك القدوس منذ خلق، هذه سنة ربانية ولا يدعوها الله في أيدي الكافرين أبدا. لقد حررها عمر رضي الله عنه بعد غزة موتى وغزة تبوك لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت الجهاد والغزوات إلى أن حررها عمر رضي الله عنه بقصة طويلة في السنة الخامسة عشرة للهجرة في شعبان تم تحريرها. فلا إله إلا الله بعد 700 سنة ولها تاريخ طويل. المهم ان موسى عليه السلام طلب من قوميه ده، فماذا فعل؟ ان فيها قوم جبري وانا لما ندخلها مش عارف الجماعه دول حتى يخرجوا منها، اللي عايز يحارب يروح يحارب، ده الكلام هو الفحص الان في الارض. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اسلمنا بقى، ها هتقول لما اقوى الجبابره احنا مالناش قوه؟ طب ما هو ده اين اسلامك؟ طيب ان كنت مسلما فتأيد بالله عز وجل وعلى الله تتوكلوا كما ستاتي الايات، ايات واضحه جدا. واذا لم يذكرها حتى يخرجوا منها، مش عارف تعمل ايه؟ تشريفها يعني؟ بتاخرك بقى. واذا لم يذكرها حتى يخرجوا منها، فإن يخرج منها فإنا داخلون. هذا رجلان من الذين يخافون، يخافون غضبة الله، يخافون عقوبات الله دنيا وآخرة، يعلمون أن غضبة الله وعقوبة الله على هذه الفعلة أشد بكثير جدا من عقوبة الجبابرة، فلو كانت عقوبة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ماذا قال؟ قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا دخلتم الباب الهجوم خير وسيلة للدفاع. ولقد كنت واحدا من الضباط الاحتياط في حرب اكتوبر ورأيت العجب، لأن الهجوم فيها كان فعلا مباغتا وكان بمثابة ادخلوا عليهم الباب، فنصر ما ولو نصرا مرحليا، وكنا يعني يجب صلة ضعيفة بإذن الله، إنما كان فيه صلة والجنود الله أكبر. وفي رمضان كل وتعرفون الظروف، وللأسف الأساس الأسيد الأكد جدا أننا تقريبا انصرفنا بهذا، فأين المسلمون؟ أين الشعشع؟ وأين الكلمات؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، هو بلاء شديد جدا. الأنصار البلاد أقول لك عن الزعيمة زيهم، طيب ما هو الإذلال والضرب سيأتي من كل حجر الوسائط من الله. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون انتقام الله إن لم ننصر بيته الأقصى. أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، هاجم واستعد للهجوم. طبعا طبعا نستعد وتكون على علم ودراسة ودراية. ادخلوا عليهم، شوفنا لما حدث الهجوم فيها سنة 73 هذه في حرب العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر، لما حدث هذا الهجوم بفضل الله نصره الله نصرا مرحليا على القاتل. ان تنصر الله انصر، نصرت الله قد ايه؟ 5% بالنصر 5%، نصرتموه 100% بالنصر 100% كما كان مع النبي عليه الصلاه والسلام. هو دي سر ربنا، فعلى القدر الذي كنا فيه وجاء. وبعدين عبور القناه 50 معجزه فيها، كيف حدث هذا؟ كل ذلك بفضل الله عز وجل. فلما خرج الزعيم باء المعركه معركتي وانا قلت انا لم ينسب ذلك الى الله، جاءت بقى الثغرة وجاء المصائب، من كان في الحرب هو يعرفها تماما، انا كنت في الجبهة واعرف ما دار من كرامات ومن علامات ومن دلالات ومن نهاس ايضا نظرا لكفح السفهاء وظلم الظالمين، واساسا نظر لتغيير شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. فدي من حالة شوف، ادخلوا عليهم الباب فاذا تخصموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكل. انتم ضعفاء وهم شبابره، فاين قوه الله عز وجل؟ اين قوه هؤلاء من قوه الله؟ تقول لي ادخل انا وانا ضعيف، من اللي خلاك ضعيف؟ ينبغي ان تدخل واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. لابد من الاعداد والهدنه قوي اصلا لكسب الوقت، للاعداد والاعداد والاعداد. لا سلام مع اليهود، يعني الجرائد اقرت هذا، العالم كله اقر بهذا الا هم واشياعهم ونصرائهم. سلام مع اليهود، سلام اليهود، كفرتم بالقران بتقول سلام مع اليهود. حوثنا مرحليه لالتقاط الانفاس ولرأس السطع ولاصلاح الامور ولاعداد القوات. اما ان يحدث العكس فهذا شيء بشع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الله تتوكل ان كنتم مؤمنين. ربط المسألة بالإيمان، أن تكون موحد لا ترعب ولا تخف من قوة الأعداء، وإنما التزم بالهدي المحمدي وأعد ما استطعت من قوة. والمراحل الجهاد له مراحل، وتقدم وهاجم واهجم والله معك. هذا هو الأمر. وعلى الله تتوكلوا، إنهم لا يتوكلوا على غير الله. والوكل والوكل والوكلة والتكلة الضعيف العاجز، فإن أصابنا ضعف في قواتنا أو في اقتصادنا أو في صفوفنا أو في أعمالنا فالله يجبر الكسر في هذا ويجبر عجزنا في هذا. بعد كده وعظيم توكلوا، يعني عوضوا نفسكم وضعفكم بالله عز وجل إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. أهو ده بعد المسلمين الآن، طبعا مش كل الموحدين، الموحدون والصادقون تعلمون حالهم وحال بعضهم الآن، وكثير جدا في بلاد المسلمين يريدون فتح الطريق. إنما بقى شوف اللي خايفين يجيب الجبان إلا أن ندخلها أبدا ما داموا فيه. فاتر أنت وربك فقاتلا. انظر إلى الذين خلصهم الله من ذل فرعون وهامان. الآن خذ أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فماذا قال موسى؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فافرق بيننا وبين القوم الفاسق لا أملك إلا هذا. فماذا كانت النتيجة؟ قال بالله محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فما القصة؟ كم ذكرناها قبل ذلك على هذا المنبر لنأخذ منها العبر. وتعرض القوم للسيه لعقوبة الله. أهو الرجلين دول كانوا قابلين العقوبة دي. والذين يخافون ايه لما ادخل اقتل ولن اتأخر ثانية عن قدر الله عن الموعد الذي حدده الله عز وجل لنهاية حياتي على الارض. يعني خايف من ايه؟ ونهاية الموت كضربة كرخصة الابرة او كخرصة النملة. طب ما الموت على الكرش عرفتم شيئا من شدته وفظاعته. طب ده اخبر لكم، ده خير لكم من جميع الوجوه. التقديم فبشر بقى فيه عاقبه الله في 40 سنة يأتيون في سيناء هذه ولا يعرفون الى اين يذهبون. والقرآن وصف قصتهم في هذا الفيه. لما يذكر الله هذا من دبر بالانساب؟ لاننا الان في شبه هذا الفيه والتوهان. التوهان الرهيب لاننا نقصنا وخفنا من اليهود ومن امريكا ومن ومن. اين ذهب الاتحاد السوفيتي؟ ومن الذي اذهبه الله على يديه؟ افغانستان من الافغان؟ وما الذي كانوا يملكون؟ وما خبرتهم بالحروب او بالسلاح؟ فما كانت النتيجة؟ تحولت البنات السوفيتيات والروسيات الى قادمات ودائرات في بلاد الخليج مثلا. فالحول قتل بالله. إن هي المسألة شهاد وبذل في سبيل الله والنصر من عند الله. بنعمل حساب القوى العسكرية، هذا لابد أن يكون. وبنعمل عزلة لكسب الوقت، أما عزلة للتصليح والعكس فهذا شيء رهيب رهيب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الضرب سيزداد والعقوبات ستزداد شراسة من الله عز وجل حتى نرجع إلى ديننا. فتبتيه إيه؟ عقوبة. بعد التيه من الذي ذهب بالفيل الشريك المجاهد بعد 40 سنة اللي انقضى فيها على الفيل الجبان. انقضى على الفيل الجبان 40 سنة. وجاء الجيل جيل الشجعان بقيادة فتى موسى يوشع ابن نون عليه السلام. فقبل ان يدخل ايضا خطبهم ووعظهم وقال لم لا يطلعني منكم احد ملك رفع امرأة. وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها. ده منشقة المرأة ودماغة المرأة يخليه. الناس عايزين الشهادة. عايزين القصد في سبيل الله. عايزين تقديس الارض المقدسة بالدماء. هو ده الطريق اللي هيحرر القدس. فريق صلاح الدين ونور الدين محمود. فريق عمر وابي عبيدة الجراح وخالد بن الوليد. فريق الابطال الموحدين الذين طيلة حياتهم يتوجهون الى الله ان يرزقهم الله الشهادة. هو ده المطلوب. هذا هو المطلوب يا قتادة. ايش عملون؟ وقفت لا يفعل منكم احد ملك وضع امرأة ولا يبني بها ولا رجل بنى سقوفا بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. مشغول بخط الخرسانة، مشغول بالريك هيجي ازاي، مشغول بتعداد الشقة في شلاله، ابي الحرب عايز يرجع، هي تجسر عليه، لا انت متعلق بالدنيا النافلة، خليك. النصر بيد الله عز وجل. خلي بالك، دي سنة من سنة الله، طب القرآن بيذكرها ليه؟ عشان نستطيع ان نواجه القوم، وإلا فالخسار المبين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيوشع بن نون أخبر هؤلاء وما قال ان لا يدفعه احد سواء الملك ابو عمران او اللي رفع بيوتا او بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها او اللي اشترى شاة او غنما او خلفها فيها وينتظر ولادها. انت مشغول هنا خليه. وانطلق بالقوم وخطب فيهم ودنا من القريه قوم بتوشيحات ودنا من القريه. فلما دنا منها كان قرابه العصر عند العصر او قريب من العصر. فخشي ان لا تفتح له وكان يوم الجمعة كما ذكر المفسرون فلا يستطيع أن يستحى لأن القوم يكبسون يوم السبت. فماذا يفعل؟ فقنوط الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها العزيز الجبار المتكبر، حبسها الله عز وجل عليه حتى فتح الله عليه. شيء عجيب، نصر من الله. شوف واصل الأمر إلى إيه؟ في تأييد الموحدين المدافعين عن القدس إلى أن يوقف الله الشمس. كيف وقفت؟ من سبب السبب. نوقف دوران الأرض مثلا، دي سهلة جدا، إن ذلك على الله يسير. نعمل حركة الشمس بنفس القدر اللي هي بتدور بيه معاها، إن كل ذلك على الله يسير. إذا لا شيء يصعب على الله ولا شيء يعجز الله أبدا، حاشا لله عز وجل. هذه الآيات من سورة المائدة تبين لنا شيئا عجيبا. أدوش عبد نور وفتح الله عليه، للأسف فيهم برضو النقص، كل هذه القرية إلى آخر بقى الآيات وما جاء فيها للذكر في كتاب الله عز وجل. وتمر الأيام ويسقط الأقصى بعد ذلك، يسقط فيه بأيدي الكفار، ثم يستنقذه من؟ لما طالب القوم بعد أن أخرجوا منها، يعني طالبوا من نبي لهم أن يرسل الله لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله، والقصة في سورة البقرة مبسوطة وكم شرحناها مرات ومرات. يريدون من نبيهم أن يبعث لهم ملكا، يعني قائدا عسكريا ليقاتلوا في سبيل الله. وتعرفون قصة طالوت وكيف اختبر القوم وكيف قام بتسويتهم بمصفات بعد مصفات، باختبار بعد اختبار، ابتلاء بعد ابتلاء، حتى لقي العدو بالكلة التي لا تنشغل بدنيا ولا تسترد بدنيا، والتي تصبر على لأواء الجهاد والحروب، والتي تبيع نفسها لله، والتي تريد أن تروي الأرض المقدسة بالدماء في سبيل الله عز وجل. هذه إيه؟ هو ده الذي حدث، هو ده الذي حدث. ففعلا قتل داود جالوت، تعرفون القصة طبعا، قصة طالوت وكيف واجه جالوت وكيف قتل داود جالوت. ولولا دفع الله الناس ورموا بعض لفسدت في الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الآيات كم شرحت فيما مضى. ننظر بقى تاريخ المسجد الأقصى، وبعد ذلك بعد أن حكم بداود وسليمان، وده بيكمل عصر الذهب لبني إسرائيل، وسليمان يجدد المسجد الأقصى، مش عارف مال هيكل، ده هيكل ده نصب وغش، يجدد المسجد الأقصى، يجدده، لا إله إلا الله، ويقيم فيه شريعة الله عز وجل. إن سليمان مسلم، وإن داود مسلم، وإن موسى مسلم، وإن عيسى مسلم، وإن يحيى مسلم، وإن إبراهيم مسلم، وإن نوح مسلم، وهكذا جميع الأنبياء ومن اتبعوهم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه أمور معروفة، ألف باء التوحيد وألف باء الذكر في كتاب الله عز وجل. تاريخ طويل جدا هذا التاريخ، والرومان استولوا على البيت، وكان في مهازل ومجابر وكفريات وشركيات، الى ان تحرر بعد 700 سنة على يد البقر العملاق الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واستمر الامر على هذا الحال، تحكم الارض المقدسة، يقدس اهلها ويقدس ترابها وتقدس اشياؤها بتوحيد الله عز وجل. الكل في موكب واحد، او كما يقال في معزوفة واحدة. الاشجار تسبح بحمد الله، التراب يسبح بحمد الله، الجو يسبح بحمد الله، الملائكة تسبح بحمد الله، المسجد الاقصى يسبح بحمد الله، الموحدون يسبحون بحمد الله، ويحكمون بشريعة الله، ويجاهدون في سبيل الله. وظل الامر على ذلك الى ان سقط في عهد الصليبيين، وارسل الله عمالقة اخرين فاستنقذوا المسجد الاقصى بين ايديهم. مش تضحيات بقى، نعمة من الله، عشرات الالاف بل مئات الالاف من الموحدين في طريق دفع الصليبيين وبطريق تحرير الاقصى الاسير. ثم من الله بهذا المسجد على الامه، وظل الدين ينحدر ويقل ويضعف عند الناس، الى ان نحيط الشرائع، واعتاد الناس التحاكم الى شرائع الطواغيت، الى تشريعات البشر. فمن شرع فقد تجاوز الحدود، كل الحدود. من شرع من انما التشريع حق خالص لله الذي خلق البشر والذي خلق السماوات والارض. قل اعوذ برب الناس، اذا هو ملك الناس، اذا هو اله الناس. فلما استهان الناس بهذا الامر سقط الاقصى في 67، ولا يزال حتى الان، وسيعود يوما ولا بد، قدر الله ذلك، سيعود يوما الى المسلمين والى التوحيد. ولكن الخطر، كل الخطر في شأنك انت. اين انت من المسجد الاقصى؟ اين انت من الدعم المادي والمعنوي والدعاء وقيام الليل من اجل اخوانك هؤلاء؟ اين انت من شرح القضية للناس من منظور اسلامي، من موضوع اسلامي، من معنى اسلامي، ليس من منطلق علماني. كثير جدا من الجرائد تكتب كتابات عظيمة جدا عن اليهود وعن مكتوب العهود وعن المسجد الاقصى وعن كلام جلد دار تهليهود، مقالات كثيرة جدا، يعني لستم بحاجة الى اعادتنا على المناسب. لكن نريد ان يكون المنطلق من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، بانضباط شرعي، بضوابط شرعية. هذا هو الذي نريده، هذا الذي نريده. لو ان القوات 67 خرجت لله من منطلق اسلامي، نموت ونحيا لله، لنصرها الله عز وجل. انما اللي كان حاصل هو العكس. فجاءت النفس وعليهم اسماء عجيبة وغريبة، فلا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يقع عليه شيء من امرنا. ولا تنسوا ان تتبرعوا لهذا المشروع، خصوصا ونحن على البث قريبا جدا. قلوب بث تأخرتنا في هذا المستشفى او المستوصف الخير الكاد لبث الوحيد خلف الجنزيرة المجاورة تماما، يعني سنحتاج الى الاموال كثيرة. فلا تتقنوا عنا في مثل هذه الظروف، قدسوا انفسكم باخراج اموالكم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لا تضع اموالك على مستوى بدنك، فاجعلها لتزكي نفسك بها. توجهوا الى ربكم بانه تعالى يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، وبانه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. اللهم انا نطرع اليك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم، وباسمك الاعظم ان تنصر اخواننا الموحدين في فلسطين. اللهم ارسل الذل على اليهود ومن شايعهم، وفتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام والمسلمين. اللهم انكر لاخواننا هؤلاء ولا تنكر بهم، واعنهم ولا تعن عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي مرضاهم وطبب جرحاهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرة اخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي ليبيريا وكشمير واركان وتركستان وفي كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم استعملنا في نصرة اخواننا، اللهم استعملنا في نصرة اوليائك يا رب العالمين. اللهم ثبتهم، اللهم سدد رميهم، وتولى امرهم، وتولى اطفالهم، وتولى نساءهم، وتولى شهداءهم. اللهم تولى شيوخهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم. اللهم مرعى اسراهم، اللهم مرعى اسراهم، اللهم تولى اسراهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم اخلفنا فيهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تدمر على اليهود ومن شايعهم. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم، اللهم سلط طرقهم بعضها على بعض، اللهم لا تمكنهم من هدم المسجد الأقصى الأثير. اللهم قدم لنا شهادة في سبيلك على عتبات الأقصى، إيدا لهذا البيت الأثير أن يتحرر يا رب العالمين، واستعملنا في ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، رد طالما إليك ردا جميلا وجميل قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.